سيداتي سادتي، ستسمعكم الآن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية ذكريات. تنبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة أيام الخوالي

عظمني ذكرياته دعبت فكري وظني لست أدري أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين Thank you. حزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين. I'm not afraid. فجرا باسما كان فجرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي I'm طلعت كالبزير سيداتي سادتي، سنعود إليكم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بعد استراحة قليلة بغنيتكم المحبوبة يا ظلمني.